أريد قلوبكم، أريد نفوسكم، أريد ذواتكم، أريدكم أنتم أن تكونوا رجالا. ولذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفقه الناس في هذه القضية، فكان يريد رجالا ويربي رجالا. إنما كانت قضيته صلى عليه صلى الله عليه وسلم صناعة الرجال، فصنع رجالا كان الرجل منهم أمة. تراه تجده نحيفا ضعيفا قليل اللحم والجسم، ولكنه يزن الجبال بإيمانه. اقعد يا ولد، اقعد عشان تبقى راجل، بلا اخوك بلا ابوك تبقى راجل. اننا بحاجة الى الرجال في عصر عز فيه الرجال. لذلك اشترط اخوتاه لمن يريد ان يكون رجلا ان ينسى كل ما فات ويبدأ يعفي لحيته منذ الساعة، بداية جديدة، صفحة جديدة. تعال ننسى اللي فات ونبدأ من جديد، يبدأ يلتزم من جديد. وقد يقول القائل يا عم الشيخ لسه هنبدأ؟ أقول لأن نبدأ من جديد بداية صحيحة، بداية منهجية، بداية قوية، بداية موجهة، بداية للتربية، خير من أن نستمر على الحطب والحطن والحفن والألم الذي تعيش الأمة هذه الأيام. نعم إخوتان، إنني أريد بداية جديدة، جديدة تماما، نشأة جديدة تكون أنشط، نشأة جديدة تكون أكثر حيوية، نشأة جديدة تكون أكثر فاعلية، نشأة جديدة. هذه طبيعة النفس البشرية في قضية الجدة. وليس هذا بدع من الأمر أدعو إليه، بل هو أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إننا بحاجة فعلا إلى بداية جديدة، جديدة جدا، بداية جديدة تماما. انسى كل اللي فات، لست الشيخ فلان، إنك فلان العاصي. لست الأخ فلان، إنك فلان المسلم. لست ذا قدم في الإسلام، أيها التائه، لو كان فيك خير لاصطنعك الله لنفسه. أيها الغافل، لو كان فيما مضى منك رجاء لمكن الله بك لدينه فيما مضى. أيها المعجب المغرور، لست منا، لست معنا، تول عنا. إنني أريد نفوسا جديدة. يقول أهل الفيزياء أن الأكسجين المحضر حديثا في المعمل تكون له فاعلية في المساعدة على الاشتعال أكبر بكثير من الأكسجين الموجود في الجو. ده كلام أهل الفيزياء، معلش. هكذا يقولون أن الأكسجين المحضر في المعمل حديثا أكثر فاعلية بمراحل من الأكسجين الموجود في الجو، مع أنهما متماثلان مماثلة تامة في التركيب. كذلك النفوس التي تبدأ عهدا جديدا أو تشهد إنشاء جديدا تكون أكثر حيوية، أكثر فاعلية من غيرها من النفوس. لماذا؟ لماذا؟ وقبل أن أقول لماذا، أبرهن، أعد أبرهن أن النفوس الجديدة تكون أفضل.

اذا به بعد فترة يهدأ ويسكن ويقل ويخف وينطفئ حماسه حتى يبحث عن ايمانه فلا يجده. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. اخوتي اريدكم جددا، دعونا من كل ما مضى وتعالوا لنبدأ بداية جديدة. تذكر ذنوبك، معاصيك، خطاياك، كبائرك، اسرارك، قذارتك. تذكر شغلك عن الله وانشغالك بغير الله. تذكر ليضغط ذلك على قلبك فيحصل نوع دفق كطلق الولادة ليولد الإنسان الجديد من قلبك. تذكر هذه الضغوط لتضرب في ظهرك ضربات وتطعن في عقلك طعنات وتتمخص لها احشاك كأنها طعنات، فيولد ذلك الرجل الجديد تابعا للنبي محمد. اين الرجال؟ نعم اخوتاه، تذكر جاهليتك وما كان فيها لتستشعر نعمة الله بما انت فيه من العافية. ان الذين يتذكرون جاهليتهم ثم يعيدوا بناء انفسهم لبنة لبنة يدرك الفارق بين ما كان فيه وما هو فيه. نعم، فيكون احرص الناس على المحافظة على البناء الجديد سليما من كل نقص يعتوره، فقد بناه لبنة لبنة، تعب في بنائه وحان المشقات. انه ظل يترقب ارتفاعه يوما بعد يوم حتى استوى على اكمل صورة، فحينها لا يطيق الجديد ان يعبث بايمانه حابس او ينقص من رونقه منقص. فقد اختلط الاسلام والايمان والالتزام وجدة الاعمال والبناء بمشاعرهم، فاصبحوا منه واصبح منهم. حينها تحس بالاسلام في وجودك، تحس بالايمان في كيانك، تحس بالمعيشة الهنية وانت لا تجد لقمة تأكلها طالما انك تستشعر ان الله عنك راض. وان لم تجد شربة ماء تشربها فتموت راضيا لكونه عنك راض. وان عاداك الناس واذوك تكون قرير العين بمعاداتهم مستلذا بايذائهم وانت تتطلع بعين يقينك الى ربك الراضي. اخي، هل لك في هذه المعيشة؟ من عنده استعداد ان يبنى رجلا جديدا؟ من منكم عنده الاستعداد ان ينسى المشيخة والالتزام والاخوة وكل ما كان، ويبدأ منذ الليلة يعفي لحيته من جديد؟ بن حسين، اوعى تفهم انك تحلق وتبدأ من جديد. لا، والواحد بقى يخاف منكم. لا، وانما تتصور انك تبدأ من جديد لتبدأ الاخت التي الفت النقاب فصار مجرد صورة تبدأ من جديد تبني ايمانها. وهؤلاء اقول من اين نبدأ؟ من اين نبدأ؟ هل نبدأ بمجموعة من الطاعات 10 اجزاء في اليوم وقيام 11 ركعة في الليلة وصيام متواصل اسبوعين ورا بعض لا قد جربنا تعلمنا ان الطاعات وحدها لا تكفي وان الطاعات لو اقترنت بها المعاصي ما كان للطاعات اي اثر. اخوتاه كما ان الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تحبط الحسنات. سمعتم عن حبوط الموازنة؟ حبوط الموازنة ان العبد قد يفعل طاعات ثم يفعل ذنبا يحبط طاعاته. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من نام عن صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وهكذا على هذا فقير أن الطاعات تحبطها السيئات. ولذلك أريد أن أتحدث معكم من منطلق من اين نبدأ الى ان المنطلق الاول الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. تعدلنا الثمرة فخسرنا كل شيء. تعدلنا الثمرة فافسدنا الغرور. تعجلنا المشيخة وامامة الدعوة وقيادة الامة وسياسة البشر. تعجلنا فخسرنا كل شيء. الصبر من اين نبدأ؟ الصبر وانواعه كثيرة. من اين نبدأ في الصبر؟ الصبر على الطاعة ولا الصبر عن المعصية ولا الصبر على البلاء؟ تكلم العلماء ايهما افضل، الصبر على الطاعة ام الصبر عن المعصية؟ ايهما افضل، الصبر عن المعصية ولا الصبر على الطاعة؟ قال بعض العلماء الصبر عن المعصية وظائف الصديقين. قال بعض السلف اعمال البر يعملها البر والفاجر، ولا يقوى على ترك المعاصي الا صديق. اقول تاني مش معانا؟ ما شاء الله ما شاء الله كده. صح صح يا جديد. قال بعض السلف اعمال البر يفعلها البر والفاجر. تعرف حرامي بيصلي كتير؟ تعرف فاجر بيصوم كتير؟ اعمال البر يفعلها البر والفاجر. تعرف حرامي بيتصدق؟ موجود كتير، بياكل حرام وايه وبيتصدق كتير. فاعمال البر يعملها البر والفاجر. ولا يصبر عن المعصية الا صديق. اللهم ارزقنا الصبر عن المعصية. قالوا لان داعي المعصية

صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي أناس، أنت حفظت الحديث ده من كثر ما بقوله لكم، لكن احفظه وخليه نصب عينك لعل الله ينفعك به. خلاص انتوا عارفينه، بلاش نقوله بقى. طيب نقوله ماشي، بس ادفع. صلى الله عليه وآله وسلم، والله انا بحبكم في الله. قال بعض السلف: وددت ان الناس لم يعصوا الله وقرض جسمي بالمقاريض. والله مستعد يتقطع جسمي تحت قطر وانك تضطر تعصوا ربنا. والله والله والله يا بني، لو لم تعص الله لوجدت حلاوة الايمان. قيل لبعض السلف: هل يجد العاصي حلاوة الطاعة؟ قال: لا والله ولا من هم. قال: لا والله ايه؟ ولا من هم بمعصية لا يجد حلاوة الطاعة. يا شباب نؤدي طاعات كثيرة، يا شباب انت وجودكم في المسجد الليلادي، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وجودكم النهاردة رحمة تحفكم الملائكة وتخشاكم السكينة وتتنزل عليكم الرحمة ويذكركم الله. في من عند انت لو مت على الطاعة دي تدخل الجنة، ولكن بتخرج تضيعها بنظرة لامرأة متبرجة بشهوة خفية بنوم عن صلاة الفجر، بتضيع كل اللي حصل. هي دي المصيبة، اننا نفعل طاعات كثيرة كثيرة كثيرة، بتقوموا الليل بتصوموا نوافل، بتقروا القرآن، بتذكروا الله، بتحضروا دروس، بتسمعوا شرايط، بتهدوا ناس للإسلام، ربنا بيهدي بيكم، ولكن كل ده بيروح فين؟ الطاعات دي بتروح فين؟ بتتدمر بالمعاصي، بتتدمر بالسيئات، بتفسد، لا توجد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. حسنات قد يا ابني؟ أمثال جبال تهامة بيضاء، معنى كده أنها حسنات مقبولة. حسنات عند ربنا إيه؟ وإلا ما كانتش جت؟ دي جت أهي. أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، يحبسها الله. فقام رجل وقال: يا رسول الله صفهم لنا، ابعثهم لنا، نخشى ان نكون منهم. الو يا رسول الله، ده خطر الكلام ده. لا لا لا لا، قل لنا مين دول احسن اكون منهم. هو انت لما سمعت الحديث ما فكرتش انك تكون منهم؟ ما خفتش اكون منهم؟ دي المصيبة. الصحابة كانوا يخافوا، احنا ما بنخافش للأسف الشديد. قال: اخشى ان نكون منهم. قال: هم منكم. من مين؟ بالصحابة. هم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أنهم إذا حلوا بمحارم الله انتهكوا. يا رب يا رب سلم سلم يا رب يا رب يا رب، الطف بنا في قضائك وقدرك يا رب. من غافل عما يجري عليه وهو لا يشعر. صلم قلم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون يقومون الليل.

ولا عملتها وما حصلش ما قدرتش. دي مشكلتي الشباب يا ابني اعمل كذا. يوم يقول لي ايه عملتها؟ لا ما فيش. طب ايه من كده؟ برضو حاولت. لا ما جاتش. طب ايه من كده؟ طب انت عايزني اعمل لك ايه؟ لما اقول لك احمل تعمل، مش عملتها تعمل. عملتها قبل كده اعمل ثاني. والله عملتها 10 مرات اعملها 20. يعني مش تخلي بقالي 10 سنين في الموال ده، اعملها ثاني. اديني 20 معلش، وفي الاخر هنتقابل عند ربنا. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. كيف نصبر على عن المعصية؟ كيف نصبر عن المعصية؟ ازاي نصبر عنها؟ ابن القيم ذكر لنا 10 حاجات للصبر عن المعصية. ويا خيبة اللي ما جابش معاه ورقة وقلم النهاردة. 10 حاجات للصبر عن المعصية. ايوة كده انا شفت. جزاكم الله خير. كويس، كل اللي اتحرك يعرف يخطف ورقة وقلم يكتب. يلا قطعوا الورق اللي معاك. يلا ايه العشاكت اللي انت لابسه اكتب عليه، ما جراش حاجة. مش وقت الموضوع طويل. حد مستعجل الليله دي؟ انا قلت لبعض الناس اللي جايين النهارده، قلت لهم ما يجيناش النهارده الا اللي فاضي. جزاك الله خير، بارك الله فيك. السبب الاول للصبر عن المعصيه علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وان الله حرمها ونهى عنها صيانة وحماية للحد عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره. حاضر، اقول تاني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وان الله انما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية لعبده عن الدنايا والرذائل. يا شباب، الفطرة تنكر السوء. قل انما حرم ربي الفواحش، فكل ما حرمه الله فاحشة تفحش في القلوب والعقول السليمة، فاحشة سيئة. لذلك حين تعلم ان الله حرم النظر الى النساء، لا بد لكي تترك النظر ان تعتقد ان هذا الفعل فاحش، مش حرام بس قتيل. الفعل ده ايه؟ دنيء. الفعل ده شغل كلاب. لكن الرجل المحترم لا ينظر، المؤدب ابن الناس المتربي لا ينظر، وانما الذي ينظر الى هذه المتبرجة دنيء يتبع الشهوات بعينيه. العاقل يقول هي عدت ونظر اليها استفاد ايه؟ شوف يا ابني، المعصية المنتشرة اليومين دول، وعشان كده بحذر اخواني اللي بنروح المعرض ان الفواحش هناك كتير قوي. فوصية اللي يروح المعرض الكتاب الدولي، اول حاجة انه ما يروحش لوحده ولا مع واحد بس، يروحوا 5 عشان يبقوا 5 شابطين في بعض، كل واحد مراقب التاني

النفوس الطاهرة تطهر بالتزكية وان اصابها رشاش الذنوب، والنفوس القذرة لا تطهر كمثل جلد الخنزير. الجلود الطاهرة تطهر بالدماغ بخلاف جلد الخنزير، وانما تصلح الرياضة في نجيب. عايزك من جواك تبقى راجل نظيف، راجل محترم، راجل بتحب ربنا. البداية كده انفح من الذنوب والمعاصي. ربنا حرم يا ابني، حرم الخمر، حرم الربا، حرم النظر الى المتبرجات، حرم الزنا، حرم الكذب، حرم شهادة الزور، حرم الشتم والسب واللعن، حرم هؤلاء صيانة لك لتصلح ان تكون عبدا للملك العلام، لتصلح في مجاورته في دار السلام. فاذا تلطخت بالاثام عذبك في النار ليطهرك. السبب الثاني الحياء من الله. دول 10 عايزين نكملهم النهاردة ان شاء الله. السبب الثاني ليه الحياء؟ انكسف، استحي. الحياء من الله، فان العبد متى علم بنظر الله اليه ومقامه عليه وانه بمرأى من الله ومسمع وكان حييا استحيا ان يتعرض لمساخط ربه. الحياء من الله. قال ابن القيم والحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله. لو في وسطنا واحد مدخن دلوقتي، اللهم تب على كل عاصم مسلم، وواقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم يطلع سيجارة ويدخن، ترد علي؟ طب يطلع مكنة حلاقة ويحلق دقنه ليه؟ استحي. اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. الحياة انك تبقى شايف انك واقف بين ايدين ربنا، انت شايفه هو شايفك، وانت واقف بين ايدين ربنا كده تلتفت. استحي. السبب الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك. أنت ربنا أنعم عليك نعمة ولا ما فيش ولا نعمة؟ كنت لسه بقول له يا ابني لو بست ايدك وشي وضهر ورجلك كمان ما شكرت نعمة الله، مش هو ده الشكر؟ وانما الشكر بدايته انك تعرف نعم ربنا عليك، دي بداية الشكر. تعرفها كويس وتقدر قيمتها، وبعدين تعترف له بيها، وبعدين تستعملها في طاعته، وبعدين تحمده عليها. اسهل حاجة نطق اللسان. اول حاجة في النعم ان انت تعترف بيها، تعرفها. بعضنا مش عارف، ما يعرفش نعم ربنا عليه، ما يعرفش ايه هي النعم، ما يعرفش نعم ربنا عليه قد ايه، ولا يعرف قيمتها ولا يقدرها. ولذلك قال نبي الله هود لقومه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا ايه؟ آلاء الله يعني ايه؟ نعم الله. اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اقفلوا بقى، اقفلوا بقى، ارموا لك بشر. بنهديك صلاة رسول. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا نعم الله. ولذلك قال ربنا واما بنعمة ربك فايه فحدث. كنا دلوقتي في حفل زواج بين المغرب والعشاء. يا رب ربنا يجوزكم على الصراط. هي دي على الصراط. فكنت بقوله ان الزواج نعمة وشكر النعمة واجب. واستأذن ربكم لئن شكرتم ايه لا ازيدنكم ولئن كفرتم. يعني ايه لئن كفرتم؟ لم تشكروني. كفر النعمة يعني لم تشكروها. ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فايه فكفرت بانعم الله. فكفرت بانعم الله فده اسمه كفر النعمة عدم شكرها. قال ابن القيم ان من انعم الله عليه بنعمة فلم يشكرها عذبه الله بذات النعمة. نفس النعمة ربنا يعذبك بيها. فالربنا يديله زوجة صالحة ولا يشكر الله عليها ربنا يعذبه بيه بنفس الزوجة. مين هيعذبه بيها بنفس الزوجة اللي ربنا اداله عربية ولم يشكر نعمة الله ربنا يعذبه بنفس العربية. ربنا اداله فلوس ولم يشكرها ربنا يعذبه بفلوسه. ربنا اداله ولاده ولم يشكرهم ربنا يعذبه بولاده. وهكذا كل النعم ما لم يشكر منها كان عذابا. اللهم انا نعوذ بك من العذاب. ارزقنا شكر النعم. قلت له وشكر النعمة يقوم على ثلاثة اركان. الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا واستعمالها في طاعة المنعم. ان من جوه قلبه يعترف ان دي ايه دي نعمة. الاعتراف بها باطنا ان من جوه قلبه معترف ان دي نعمة من نعم ربنا عليه. فلما يقول الحمد لله بيقول الحمد لله منين من قلبه معترف من جوه ان مش هو اللي لقاها وهو اللي خطبها دي نعمة من نعم ربنا عليه. ان مش بجهده وبحركه وبعقله وبمهارته هو اللي جاب الفلوس دي ايه دي نعمة. مش عشان هو صحته كويسة اصلا انا محافظ على نفسي. لا دي ايه دي نعمة. في ناس محافظة اكتر منك وكانوا بيغسلوا الصابونة بصابونة وبرضه اتسرطنوا وماتوا. مش دي قضية انك محافظ على نفسك دي ايه دي نعمة من نعم ربنا عليك. هكذا اعترف انها نعمة لا تستحقها. الاعتراف بها باطنا. اتنين التحدث بها ظاهرا. واما بنعمة ربك فايه تحدث. من التحدث بها ظاهرا ان يرى اثرها عليك. رجل جه للنبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم اهوج يلبس ملابس مهوشة. قال هل عندك مال؟ قال نعم. قال من اي المال؟ قال من كل صنوف المال. قال فان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. لما ربنا ادك فلوس البس كويس وكل كويس واركب كويس يبان عليك. كنت لسه بقول للواد العريس الواد ناصر ربنا يهديه قولوا امين ويهديكم وانا والمسلمين والمسلمات. تقول له يا ابني مالك فلوس اصرف اعمل شقة كويس وهات لها غسالة فول اوتوماتيك. ليه لا ادام معاك. لكن لو ما معاكش تبقى ايه معذور. ما بقولكش ضيع دينك واشتغل ليل ونهار وهات بالتقسيط. لا لا بالراحة وعلى مهلك وقدام وربنا يفركها. ولو ما فرجهاش افرج في الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. لكن معاك بين يعني افش مكت. افش مكت واجيب نجف. نجف واجيب بلا كار ادم معاك فلوس هات. ليه لا ادم حلال ادم ايه ولا يشغلك ذلك عن الله. لكن لو ما معكش اشتغل شغلانة تانية عشان اجيب. لا ما اشتغلش. هي من 8 إلى 2 اقصاء صلاة العصر وروح اتغدى ريح شوية تقوم المغرب تطلب الحلم صلي العشاء ساعة بعد العشاء تنام تقوم الليل قبل الفجر بساعة، صلي الفجر وتخرج تروح شغلك. هو ده نظام المسلمين اللي عايزين الجنة. نجيبها منين دي الشغلانة دي يا عم الشيخ بتاع الساعة 2 دي؟ لا دي كتير، بس مرتبها 80-90 جنيه، 100 جنيه، 120 جنيه. اعمل بيهم دول ايه يا عم الشيخ؟ كل بيهم عيش حف ومية. يكفوا بالحالة دي ولا يكفوش؟ يكفوا ويمشوا. مشي حالك بقى، جوع قليل وعري قليل وذل قليل، ثم جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. التحدث بها بالنعمة. بيقول له ايه اخبار الجواز؟ في المسجد ده سمعتوا الكلمتين دول قبل كده زمان. تلك واحد بيقول ايه؟ بيقول اهو الجواز ده ما فيش غير شهر العسل. وبعد كده اهو زي برميل زفت وعلى وشه شوية عسل. فراح يتقال له يا ده انا الظاهر فتحت البرميل بالمقلوب. ما لقاش حتى العسل. وانما اوذي هؤلاء من انهم لم يشكروا نعمة الله. ولو شكروا نعمة الله لسخر الله لهم الزوجات. اللهم اصلح زوجات المسلمين يا رب. الشاهد يا شباب احبتي في الله، انك ينبغي ان تشكر نعمة الله بالاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا. ثالثا استعمال النعمة في طاعة المنعم. تستعمل النعمة بقى في طاعة الله عز وجل، فمراعاة نعمه عليك. يعني لما تيجي تعصي ربنا لو سرحت تاني هروحك. ها صلي على رسول صلي صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تحصي ربنا تراودك نفسك على معصية، قول لنفسك عيب بقى يديك عينين ويحرم الشيخ فلان من البصر، والاخر تبص بيهم للنساء. مراعاة نعمه عليك واحسانه اليك. لما تيجي تنطق بكلمة معصية تقول لنفسك عيب ده فلان نام ام اخرس. حصل كده جات له بالليل وهو نايم جلطة، قام لا بيشوف ولا بيتكلم. كده يا رب اشفيه واشف مرضى المسلمين، يا رب اكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين. قول وانا ربنا اداني لسان اقوم احاربه بيه. لما تلاقي نفسك رايح مشوار معصية قول لرجلك ده فلان وقع تحت القطر قطع رجليه اتنين، قطر الزقازيق اول امبارح كنا بنديله دم لسه اول امبارح. يا ربي عوضه خيرا مما اخذت منه، ايمانا يجده في قلبه ورضا بقضائك وقدرك. ساعتها اقول لا يا رجلي احسن يقطعك بقى، هو يديني رجلين وانا امشي بيهم للحرام. قل لنفسك ده فلان جاله سرطان في ركبته قطعوا له رجله فبلاش امشي للحرام. اصبر عن المعصية بمراعاة نعمه عليك وايه واحسانه اليك. السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه. اذا كنت ما بتكسفش وما بتأسرحش النعم لا خاف بقى. فالعبد يقرع بالعصا اللي ما يجيش بالراحة بالعصاية بالقلم على قفاه على قفاه عشان تضرب على الوش حرام. خاف عقوبة الله. وهذا انما يثبت بتصديق الوعد والوعيد والايمان بالكتاب والسنة. هذا السبب الخوف يقوى بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. لذا قال ربنا انما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض السلف كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. تخاف من عقوبة ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يعاقبك. شفت فلان كان بيشرب سجاير اصيب بسرطان في الفك، بدأوا يشيلون الفك بقى وشه نص وجه. روح محل الاورام وانت تتفرج وتشوف.